السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قبل أن نبدأ في درس اليوم، أريد أن أنبه إلى مسألة السؤال الذي بالأمس، وهو حين سئلت عما ذكر سابقا من أن مذهب مالك في وقت المغرب أنه وقت واحد، وقت الغروب. ثم رأينا أن مالك نص في الموطأ على أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، فذكرت لكم أنه يرد في المذهب أكثر من قول في كثير من المسائل، وهذا في عامة المذاهب كما هو معلوم. وتأكيدا لما ذكرته، أنقل لكم من كتاب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك للإمام أبي بكر بن العربي المالكي القرطبي ثم المصري رحمه الله تعالى، يقول: وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وقت واحد لا يجوز تأخيرها إلا لعذر، مثل الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر. وقيل إنه لا يجوز تأخير المغرب عن غروب الشمس لشيء من هذه الأعذار، يعني لا يجوز تأخير المغرب عن وقت الغروب ولا بعذر كمرض أو مطر أو سفر. قال: وقيل إنه لا يجوز تأخير المغرب عن غروب الشمس لشيء من هذه الأعذار، ويجمع بين الصلاتين عند المغرب، يعني لأهل الأعذار. إذا أراد أن يجمع الإنسان لعذر كمرض أو مطر أو سفر، فإنه لا يؤخر المغرب عن وقت الغروب، بل يقدم العشاء ويصلي في وقت غروب الشمس. وقيل إن لها وقتين في الاختيار، وإن آخر وقتها المختار مغيب الشفق من غير عذر، وهو ظاهر قول مالك رضي الله عنه، ذكر ذلك في موطئه، ذكر ذلك في موطئه، هكذا يقول. إذن في المذهب ثلاثة أقوال. القول الأول أنه له وقت واحد فقط، وهو وقت الغروب، ولا يجوز التأخير إلا لعذر. والقول الثاني أن للمغرب وقت واحد فقط، ولا يجوز التأخير ولا حتى بعذر. والوقت الثالث أن الوقت إلى مغيب الشفق، وهو الذي نص عليه مالك في الموطأ رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام عبيد الله بن يحيى الليثي رحمه الله، قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هذه المسألة مسألة خلافية طويلة الذيل، وكما يقول الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: ليس في الباب حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس في هذا الموضوع حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فيه أثران: أثر ابن عمر الذي هو بين أيدينا، وهو أنه أغمي عليه فذهب عقله، ثم لما أفاق ما قضى الصلاة التي كان هو فاقد الوعي في وقتها. ومالك رحمه الله يعلل ذلك بأن وقت الصلاة قد خرج. أما الأثر الثاني فهو أثر عمار رضي الله عنه، وفيه أنه أغمي عليه فبقي مغميا عليه طوال وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما أفاق بعد خروج أوقات هذه الصلوات الأربع قضاها. إذن هنا ابن عمر ما قضى الصلاة حين أفاق، وهناك غاب عن الوعي أربع صلوات ومع ذلك حين أفاق قضى. وعلى هذا اختلف الفقهاء هل إذا غاب الإنسان عن وعيه يقضي أو لا. القول الأول أنه يقضي إذا أفاق في الوقت، يعني لو أن إنسانا أغمي عليه في الساعة الحادية عشر نهارا مثلا، وبقي مغميا عليه حتى أذن الظهر وبقي كذلك إلى الساعة الثالثة، والعصر يؤذن مثلا الساعة الرابعة إلا ربع، أفاق في الوقت فإنه يقضي لأن الصلاة وجبت عليه الآن حين أفاق. أما إذا أفاق بعد خروج الوقت فإنه لا يقضي. لماذا لا يقضي؟ قالوا لأن مناط التكليف العقل، وهو فاقد للعقل في هذه المدة في هذه الفترة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة يرفع عنهم القلم، يعني يزول عنهم التكليف، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فهذا فيه شبه من المجنون، إذ أن ذلك زال عقله وهذا زال عقله، وله شبه من النوم، لكنه يخالف النوم في أمر، وهو أن النوم يتبعه لذة، وأما من فقد عقله بغيبوبة فإنه لا يلتذ بذلك، فهو مخالف للنوم من هذا الوجه. فقالوا إذا بقي طوال وقت الصلاة منذ أن دخلت إلى أن خرجت الصلاة، أو منذ أن دخل وقت الصلاة وخرج وقتها وهو في غيبوبته، إذن كان في هذه الفترة فاقدا للوعي، وبما أنه فاقد للوعي فإنه لا يقضي هذه الصلاة. القول الثاني لأهل العلم قالوا يقضي، لكن هل يقضي مطلقا أو لا؟ على قولين. فمن أهل العلم من يرى، انظروا لمن هذا، من أهل العلم من يرى أنه إن غاب عن وعيه مقدار خمس صلوات فما دون، إن غاب عن وعيه مقدار خمس صلوات فما دون فإنه يقضي، يعني خمس صلوات أو أربع أو ثلاث يقضي. وإن غاب عن وعيه أكثر من خمس صلوات، كأن يغيب عن وعيه يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يقضي لحصول المشقة عليه. طيب لماذا يقضي؟ أليس قد زال عقله؟ قالوا لا، هو له شبه من النوم. فإذا كان كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النائم أن يصلي إذا استيقظ، فقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. فقالوا متى ما استيقظ يقضي، كما فعل عمار حين استيقظ رضي الله عنه، حين أفاق رضي الله عنه من غيبوبته، قضى تلك الصلوات التي كان فاقدا لوعيه فيها، وهي أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبعض أهل العلم يرى أنه يقضي مطلقا مهما طال الأمد، لو غاب عن وعيه يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن القول بهذا فيه مشقة، خاصة أن بعض الناس ربما يصاب بغيبوبة طويلة، فنحن نعلم أن بعض الناس ربما غاب عن وعيه، خاصة في مثل هذه الأيام في حوادث السير ونحوها، ربما غاب عن وعيه أياما بل أشهر بل ربما سنوات، بل ربما بعضهم يبقى في غيبوبته سنوات طويلة ثم يمن الله عليه بالشفاء فيفيق. فهل يقال بأنه يقضي كل ذلك؟ لعل أعدل الأقوال والله تعالى أعلم أوسطها، وهي أنه إن غاب عن وعيه مقدار يوم وليلة، يعني غاب عن وعيه 5 صلوات، فإنه يقضيها والله أعلم. هذا يحملنا إلى الحديث عن مسألة أخرى، وهو هل يفرق بين من غاب عن وعيه رغما عنه وبين من غاب عن وعيه قصدا منه؟ الذي يغيب عن وعيه دون قصد كحالة المرض المعروفة، لكن إذا تعمد الإنسان أن يغيب عن وعيه بتناول شيء محرم، كان هذا الشيء أو كان مباحا، كأن يتناول شيئا من المسكرات، أو كما هو الحال عليه في العمليات الجراحية الآن، ويعلم أنه سيعطى البنج مثلا، وإذا أعطي البنج غاب عن وعيه مدة معينة، إما ساعات وإما ربما أيام أحيانا، فهل هذا يكون حاله كحال ذاك أو لا؟ أما إن غاب عن وعيه بتناول شيء محرم عليه كالذي يفقد عقله بسبب مسكر مثلا، فهذا لا إشكال بأنه لا يعذر بترك الصلوات، وأنه يجب عليه أن يقضي، لأنه عصى الله عز وجل بتناول المحرم من المسكر فأذهب عقله عاصيا لله سبحانه، فلا يتوصل إلى ترك الفرائض بمعاصي الله سبحانه، وبالتالي هذا يقضي. إذا شرب الإنسان خمرا أو تناول شيئا من المسكرات المحرمة وغاب عن وعيه فإنه يقضي تماما، كما نقول في من طلق أو فعل شيئا من الحدود في حال سكره، على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يضمن، فلو قتل حال سكره يقتل، ولو زنى يحد على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو طلق وقع طلاقه عليه، خلافا للمجنون الذي ما تعمد إزالة عقله فإنه إن قتل حال جنونه لا يقتل، وإذا شرب الخمر لا يحد وهو مجنون، وإذا زنى لا يحد، وإذا طلق لا يقع طلاقه لأن زوال عقله لم يكن بيده. النقطة الثانية، وهي من زال عقله بتناول شيء قد أبيح له لضرورة، كحال المريض الذي تجرى له عملية جراحية فيعطى شيئا من المرقد فيرقد، هو الذي يسمونه البنج الآن، هل حاله كحال ذاك الذي أغمي عليه؟ هذه المسألة اختلف فيه المعاصرون من العلماء، فبعضهم يحمل حاله على حال الذي أغمي عليه، وبالتالي يبنى الكلام على ما سبق، يبنى الكلام على ما سبق. القول الثاني قالوا لا، دخوله في الغيبوبة لم يكن خارجا عن إرادته، بل فعل ذلك به عن عمد وعن رضا منه، وعن رضا منه، لأنه رضي صحيح، يعني رفع عنه الإثم للضرورة العلاجية، لكنه عن رضا منه فعل به ذلك، فإذا أفاق يقضي، ولعل هذا أحوط لدين الله سبحانه، إذا أفاق الإنسان يقضي على حاله حتى ولو كان في سرير المرض، فإنه إن تيسر له يقضي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن لم يستطع أن يقوم ويجلس ويتوضأ ويؤدي الصلاة كما كان يؤديها حال الصحة، يصلي على حسب ما تيسر له، يتيمم إن شاء، إذا لم يستطع الوضوء يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وهكذا. نعم، تفضل. قال رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال:

وما كانوا يسيرون غالبا في وقت شدة الحر. ولذلك المثل العربي المعروف حين يقول أحدهم عند الصباح يحمد القوم السرى، يحمد القوم السرى. لماذا؟ لأنهم إذا ساروا في الليل لا يرون الطرقات للظلمة، فإذا أصبحوا ورأوا أنهم قطعوا مسافة طويلة حمدوا سيرهم في الليل، وأنهم ساروا في وقت لا تعب فيه ولا نصب لبرودة الجو. وفي الأثر عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. المهم أنهم كانوا في الغالب يتحينون السير في مثل هذه الأوقات في الليل، فإذا كان آخر الليل نزلوا للراحة والنوم والاستعداد للسفر، ثم ساروا في وقت برودة الجو في أول النهار، وفي أثناء النهار في وقت الضحى ينزلون فينامون ويرتاحون إلى آخر النهار وهكذا. هنا سار النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، أسرى يعني سار في الليل، حتى إذا كان من آخر الليل عرس يعني نزل. وقد ورد أن نزوله صلى الله عليه وسلم كان بطلب من أصحابه، إذ أنهم تعبوا من شدة السير. الآن أنت وأنت تسافر في السيارة تتعب، فكيف بهؤلاء القوم الذين خرجوا من غزو وقتال ومعالجة مقابلة العدو، ثم ساروا قافلين راجعين إلى المدينة، ثم هذا السير كان الغالب أنه سير على الأقدام، إذ أن الصحابة لم يكن كلهم يجدوا ظهرا يركبها، بعضهم يجد ظهرا يركب وبعضهم لا يجد، وهذا حال غالبهم. والذي عنده ظهر يركب ربما أخذ معه رجلا أو رجلين من أصحابه يعتقبون البعير، يعني يركبون عليه كل على حسب دوره. فالسير على الأقدام مع تلك المشقة وفي تلك الفيافي والقفار لا شك أنه متعب. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأنهم قد تعبوا، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم السير أنه يخشى أن تفوتهم الصلاة، أن تفوتهم صلاة الفجر. وعندها كانت فكرة أن يكلأ لهم أحدهم الفجر، يعني يحفظ لهم الفجر، يوقظهم، يبقى مستيقظا ينام الجميع ويتبرع أحدهم ليكلأ الفجر لهم، يعني يحفظ لهم الفجر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة الكرام، وقال صلى الله عليه وسلم لبلال اكلأ لنا الصبح. ماذا فعل بلال؟ بلال وقف ينظر إلى المشرق ينتظر، لا، انفجار الفجر، ينتظر طلوع الفجر الصادق. بقي واقفا زمنا وهو متعب مثلهم، ثم جلس واستند على ظهر راحلته، على ظهر بعيره، ينظر إلى الأفق، ينظر طلوع الشمس. ثم جاءه الشيطان فأخذ يهدئه كما يهدئ الصبي، يهدئه يعني ينيمه كما تهدئ المرأة طفلها. الأم إذا أرادت أن تنوم طفلها تهدئه، تهزه قليلا أو تضرب على ظهره ضربا خفيفا حتى يرقد قليلا قليلا قليلا حتى يدخل في النوم. هكذا فعل الشيطان ببلال رضي الله عنه. أسند بلال ظهره وهو ينظر إلى الأفق ينتظر طلوع الفجر، ثم جاءه الشيطان فأخذ يهدئه قليلا قليلا قليلا حتى غاب بلال عن وعيه ونام. ونام القوم وما استيقظ أحد حتى طلع الفجر، بل طلعت الشمس وضربتهم الشمس بحرارتها وأشعتها. قال وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان أول من استيقظ أبو بكر، ثم استيقظ طائفة من الناس وصاروا يوقظون بعضهم بعضا، وما تجرأ أحد أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظه أحد حتى يستيقظ هو صلى الله عليه وسلم بنفسه، ذلك لأنهم كانوا يخشون، لا يعرفون ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال النوم، وأنتم تعلمون أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي، فلا يعرفون، ربما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى رؤيا، والله عز وجل قال لخليله أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك أو لا، فرؤيا الأنبياء وحي، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ، ما كان أحد يوقظه، إنما يستيقظ هو صلى الله عليه وسلم بنفسه، فما تجرأ أحد من الركب أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استيقظ عمر رضي الله عنه ففزع كما فزعوا الجميع، فزع والفزع لأن وقت الصلاة قد خرج، حالهم إخوة الكرام لم يكن كحالنا نحن، الأمر عندنا سهل، إذا نام أحدنا عن الفجر كان ماذا؟ كان ماذا؟ خلاص عندنا العذر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، نعم صحيح، لكن هذا ربما يحصل مرة في الدهر كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحدنا ربما يفعل ذلك مرارا ويتعذر ويتعذر ولا يتألم لخروج وقت الصلاة. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففزعوا لخروج وقت الصلاة، ولذلك نرى كثيرا من الصالحين حتى ولو غلبته عينه فاستيقظ وقد خرج الوقت، بل ربما استيقظ في الوقت لكن فاتته صلاة الجماعة، فإنه يبقى متألما كأنه فقد شيئا عزيزا عليه، وربما بقي سحابة يومه وهو في حزن شديد، بل يذكر عن بعضهم أنه ما فاتته صلاة الجماعة سنين طويلة، عشرات السنين، ثم فاتته ركعة من صلاة العصر، قالوا فلما صلى وعاد وكان قد ركب حمارا عزكم الله، فلما وصل إلى بيته نزل يبكي حتى غربت الشمس، لأنه قد فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام. فالناس يعني كلما كان القلب أيقظ تجد الإنسان يتألم لفوات الخير عنه.